الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما ابتدأنا به من قراءة الكتاب المصنف للإمام العلامة أبي بكر ابن أبي شيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. قد مصنف رحمه الله تعالى: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أنها قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن المرأة إذا رأت في منامها ما يرى الرجل، فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل. فقلت لها: فضحت النساء، وهل تحترم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، فبما يشبهها ولدك إذا. هذه المسألة في الاحتلام والماء، إذا رأت المرأة في الماء وجب عليها الاغتسال بالاتفاق، والحديث صحيح متفق عليه. حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سهيل بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، هل يكون هذا؟ قال: نعم، ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما صدق أو على أشبهه الولد. هذا الحديث أيضا صحيح. سعيد اختلط، لا في الرواية يزيد عن قبل الاختلاط، والحديث في صحيح مسلم. حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن فولة بنت حكيم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: إنه ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل. حديث في علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبد الله بن عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: جاءت امرأة يقال لها بسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إحدانا ترى أنها مع زوجها في المنام، فقال: إذا وجدت بللا فاغتسلي يا بسرى. عبد الله بن عامر ضعيف، وفي المطالب العالية قال عبد الله بن عامر عبد الله بن المؤمن. حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء وابي سلمه بن عبد الرحمن ومجاهد قالوا: ان ام سليم قالت: يا رسول الله، المراه ترى في منامها ما يرى الرجل، ايجب عليها الغسل؟ قال: هل تجد شهوه؟ قالت: لعله. قال: هل تجد بللا؟ قالت: لعله. قال: فلتغتسل. فلقيتها نسوه، فقلنا لها: فضحتينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله ما كنت لانتهي حتى أعلم في حل أنا أو في حرام. هذا الحديث مرسل رواية عطاء ومجاهد وأبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة. حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: إذا تنومت المرأة فرأت ما يرى الرجل فلتغتسل. حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عزيز بن رفيع أنه قال: سألت عنه سالما ومجاهدا وعطاء، قالوا: تغتسل إذا رأت ما يرى الرجل. حدثنا جرير عن المغيرة أنه قال: كان إبراهيم ينكر احتلام النساء. حدثنا في ابن يمان عن سفيان بن جابر عن عامر أنه قال: إذا رأت المرأة ما يرى الرجل فلتغتسل. حدثنا أبو معاوية عن معرف عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم أنه قال: ليس عليها غسل، وقال: ذر تغتسل. عندنا زر زر بن حبش عندكم زر زر حدثنا حفص عن أبي سبرة عن أبي الضحى أنه قال: سئل علي عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل أتغتسل؟ قال: نعم، إذا رأت البلة. حدثنا عبيد الله قال: أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه قال: إذا رأت المرأة ما يرى الرجل ثم أنزلت فلتغتسل. أثر الأول عن علي أبو الضحى لم يروي عن علي رواية منقطعة، والثاني فيه الحارث وهو ضعيف. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه قال إذا رأت الماء فلتغتسل. هذا فيه الحارث وهو ضعيف. حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن معاوية بن قرة أنه قال إذا رأت المرأة ماء الرجل فلتغتسل. في الرجل يدخل يده في الإناء وهو جنب. الماء هذا من التصرفات اللي محقق عندك وليس بشيء من النسخ تكون شعره ولا شيء كيف المفروض وهذه الصحات وقع في جيم وهو في جيم الماء إذا كان قليلا وأدخل الإنسان فيه يده وهو جنوب هل يصبح مستعملا مثل ما يمنع من استعماله كما هو مذهب الشافعي وأحمد أو يقال ولو كان مستعملا يجوز الوضوء به كما هو قول طائفة لأن القول الثاني أظهر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان ضرار عن محارب عن ابن عمر أنه قال من اغترف من ماء وجود فما بقي منه نجس ولا تدخل الملائكة بيتا فيه بول. حدثنا ابن الدهيس عن هشام عن حسن في الجنوب يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها أو الرجل يقوم من منامه فيدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها قال إن شاء توضأ وإن شاء أحراقه. الأول سلام جيد أثر ابن عمر سلام جيد. حدثنا وكيع عن سفيان عن الجريري عمن سمع سعيد بن المسيب يقول لا بأس بأن يغمس الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها. حدثنا ابن سعيد عن الجعد عن عائشة بنت سعد أنها قالت كان سعد يأمر جاريته ويناوله الطهور من الجرة فتغمس يدها فيها فيقال إنها حائض فيقول إن حيضتها ليست في يدها. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخلون أيديهم في الإناء وهم جنب والنساء وهن حيض لا يرون بذلك بأسا يعني قبل أن يغسلوها. جابر هو جافي ضعيف الرأي. فالرجل يجنب في الثوب يطلبه فلا يجد. هذه المسألة مبنية على حكم المني هل هو نجس أو ليس بنجس، وعند مالك أن المني نجس يجب غسله، عند أبي حنيفة أن المني نجس لكن يجزئ فرق يابسه، وعند أحمد والشافعي أنه طاهر ولعله أظهر الأقوال. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن كلمة عن ابن عباس أنه قال إذا أجنب الرجل في ثوبه فرأى فيه أثارا فليغسله وإن لم ير فيه أثارا فينضح. وفي رواية سماك عن كلمة وعلى علم يصفونها بالاضطراب. حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق أنه قال قال رجل من الحي لأبي ميسرة إني أجنب في ثوبي فأنظر فلا أرى شيئا قال إذا اغتسلت فتلفت به وأنت رطب فإن ذلك يجزيك. حدثنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبيد بن عبد الله بن عوف عن أبي هريرة أنه كان يقول في الجنابة في الثوب إن رأيت أثره فاغسله وإن علمت أن قد أصابه ثم خفي عليك فاغسل الثوب وإن شككت فلم تدري أصاب الثوب أم لا فانضحه. حدثنا عبد بن سليمان عن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال إن خفي عليه مكانه وعلم أنه قد أصابه غسل الثوب كله. رجال الثقات عدد هو سعيد بعد قبل الاختلاط، لكن في كلام لأهل العلم في سماع سعيد من أيوب. حدثنا وفي عن هشام عن أبيه عن زبيد بن الصلت أن عمر بن الخطاب غسل ما رأى ونظف ما لم يرى وأعاد بعدما أضحى متمكنا. هذا إسناد صحيح. حدثنا وكيع عن السري بن يحيى عن عبد الكريم بن رشيد عن أنس في رجل أجنب في ثوبه فلم ير أثره قال يغسله كله. حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن سيد المسيب في الجنابة في الثوب قال إن رأيته فاغسله وإن ضللت فانضح. حدثنا عبد الوهاب عن أيوب بن محمد في الرجل تصيب ثوبه الجنابة. عبد الوهاب عن أيوب عن محمد في عندنا شيخ ابن محمد سنة في جميع الأصول. عندنا محمد أنا أيوب بن محمد. حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد في الرجل تصيب ثوبه الجنابة ثم تخفى عليه قال اغسله أجمع. حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في الرجل يحترم في الثوب فلا يدري أين موضعه قال أين موضعه قال ينضح الثوب بالماء. حدثنا جرير عن عطاء بن سعد عن الشافعي أنه قال لا يزيد في النضح إلا شرا. حدثنا محبوب القواريري عن مالك بن حبيب عن سالم أنه قال سأله رجل فقال إني حيض في ثوبي قال اغسله قال خفي عليه قال انضحه بالماء. الأول مسح رشه عندك إلا سالم محبوب آخر قال انضحه بالماء أو رشه قال رشه بالماء هذه إشارة مسح والمطبوع ينضح. حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال لا تنضح بالماء. حدثنا يزيد بن فاروق قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن عبيد بن الصداق عن أبيه عن سعيد بن حنيف أنه قال قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه قال إنما يكفيك سفك من ماء تنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب. حدثنا شريف عن سالم قال قلت لسيد بن جبير إني يحترم في ثوبي قال إن وجدته فاغسله وإلا فخل طريقه. قال قلت أطرحه وألبس ثوبا غيره قال إنك لكثير بلاحف. حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم في الجنابة قال إن رأيته فاغسله. إسماعيل بن علي لا يعرف له رواية عن أبيه. من هو عبد الملك بن عبد الغني الذي يروي عن أبيه؟ حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم في الجنابة قال إن رأيته فاغسله وإلا ترى قدحه ولا تنضحه بالماء فإن النضح لا يزيده إلا قدرا. حدثنا مروان بن معاوية عن هلال بن ميمون أنه قال سألت عطاء بن يزيد الليثي عن الجنابة تكون في الثوب قال فانضحه بالماء. من قال اغسل من ثوبك موضع أثر من موضع أثره. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد بن سليمان عن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن الثوب يصيبه المني أيغسله أو يغسل الثوب كله؟ قال سليمان قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب ثوبه فيغسله من ثوبه. صحيح وهو في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب ثوبه فيغسله من ثوبه ثم يخرج في ثوبه إلى الصلاة وأنا أرى أثر الغسل فيه. حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم أن ابن مسعود كان يرسل أثر الاحتلام من ثوبه. أشعث ضعيف، الحكم لا تثبت له رواية عن ابن مسعود، الأثر ضعيف منقطع. حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد بن إبراهيم أنه قال اغسل المني من ثوبك. حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن زبيد أن ابن عمر غسل ما رآه. صحيح الإسناد ابن عمر. من قال يجزئك أن تتركه من ثوبك. حدثنا عن بكر قال حدثنا وشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن أسود عن عائشة أنها قالت لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحبته عنك، تعني المني. صحيح صحيح. حدثنا وشيم عن حصين عن مصعب بن سعد عن سعد أنه كان يترك الجنابة من ثوبه. صحيح. حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مصعب بن سعد عن سعد أنه كان يترك الجنابة من ثوبه. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام أنه قال نزل بعائشة ضيف فأمرت له بملحفة خضراء فاحتلم فيها فاستحيا أن يرسل بها وفيها أثر في أثر الاحتلام فغمسها في الماء ثم أرسل بها فقالت عائشة لما أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيه أن يفركه بأصبعه ربما فركه من ثوب رسول الله بأصبعه. حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد أنه قال بينما نحن عند عبد الله بن عمر بعدما صلى إذ جعل يدلك ثوبه فقال إني طردت هذا البارحة فلم أجده. قال مجاهد ما أراه إلا من يحب. يزيد بن زياد ضعيف هو ضعيف الإسلام. حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طالب قال قلت للشعبي أصبحت في ثوبي لمعة جنابة. قال عرفه ثم انفضه. قال قلت أغسله. قال يزيد دون سنة. قال أبو مالك فظننت أنه لو كان رطبا أمره بغسله. حدثنا وكيع عن سفيان الحبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في المني قال امسحه بإذكرة. وصحيح سيدي عليه في قال. حدثنا وسيم قال أنبأنا حجاج وابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس في الجنابة تصيب الثوب قال إنما هو كالنخامة أو النخاعة أن يدفع عنك بخرقة أو بإذخرة. ابن أبي ليلى ضعيف، حجاج مدرس، لكن روايتهما اعتبر بعضها ببعض يكون من باب الحسن وغيره. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن حنفية قال إن كان يابسا فحدته. حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن أسود عن مجاهد في الجنابة تصيب الثوب قال يغسلها أو يمسحها بإذخرة. حدثنا عبد الأعلى عن داود عن العباس بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير الحضرمي أنه أرسل إلى عائشة فسألها عن المرفقة يجامع عليها الرجل أيقرأ عليها المصحف؟ قالت وما يمنع من ذلك إن رأيته فاغسله وإن شئت فاحكه وإن رابك فرشه. وما يمنعك من ذلك هذا في استحالة العباس بن عبد الرحمن مجهول. حدثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان عن خالد بن أبي عزة أنه قال سأل رجل عمر بن الخطاب فقال إني احتلمت على إني احتلمت على طنفسه فقال إن كان رطبا فاغسله وإن كان يابسا فاحكه وإن خطي عليك فاغسله. هذا أبي عزة مجهول أثر مجهول. من قال إذا التقت في كناه فقد وجب الغسل. حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علي عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن مسيب عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين الشعاب الأربع ثم ألزق الختان بختان فقد وجب الغسل. هذا الإسلام طيب علي بن زيد بن جدعان وقد جمهور أهل العلم يرون أن من جامع زوجته وجب عليه الغسل ولو لم ينزل هو مذهب الأئمة الأربعة. وهناك بعض التابعين ورد عن داود انه لا يجب الغسل الا بالانزال. حدثنا وكيع عن عبد الله بن ابي زياد عن عطاء عن عائشه انه قال اذا جاوز الختان ختانه فقد وجب الغسل، فقد كان ذلك يكون مني ومن النبي صلى الله عليه وسلم فنغتسل. هذا ضعيف، عبيد الله بن ابي زياد ضعيف، لكن ورد في صحيح مسلم بطريق اخر. عندنا عبد الله اسمه عبيد الله، هذا النسخ يا عبد الله، لك الصواب عبيد الله. حدثنا طول مدثين عن هشام الدستواني عن قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا جلس بين شعابها الارض ثم جهلها فقد وجب الغسل. هذا صحيح الاسناد وقد رواه الشيخان. حدثنا ابن علي عن يونس عن الحسن عن ابي هريره انه قال عن ابي هريره قال يونس فلا اعلمه الا قد رفعه، قال اذا جلس بين خروجها الاربع ثم اجتهد وجب الغسل انزل او لم ينزل. حسن عن ابي هريره في انقطاع. حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم عن عاصم عن جد عن علي انه قال اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هذا صحيح الاسناد الى علي رضي الله عنه، هذا ضعيف الاسناد. عاصم روايته عن زر ضعيفه، عاصم بن ابي الجود. الصواب في عاصم انه ثقه الا في روايته عن اثنين، عن زر وابي وائل. حدثنا وكيع عن حنظر الجمعه عن سالم بن عمر انه قال قال عمر اذا استخلف الرجل اهله فاخلف الغسل. هذا اسناده صحيح. حدثنا ابن علي عن داود عن الشعبي عن مسروق قال قالت عائشه اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هذا ايضا صحيح الاسناد الى عائشه. حدثنا ابن علي عن ايوب عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابيه وعن نافع قال قالت عائشه اذا خالف الختان ختان فقد وجب الغسل. حدثنا ابن علي عن حبيب بن شهاب عن ابيه انه قال قال ابو هريره اذا غابت المدوره فقد وجب الغسل. حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال اما انا فإذا بلغت ذلك منها اغتسل. حدثنا وكيع عن مسعر عن معمد بن خالد عن علي وعن غالب وعن غالب أبي حذيف عن إبراهيم عن علي أنه قال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. حدثنا ابن إدريس عن هذه الآثار قال في إلى أهل من علي عن داود. حدثنا ابن علي عن أيوب عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه وعن نافع قال قالت عائشة إذا خالف الختان ختان فقد وجب الغسل. هنا ابن علي عن أيوب عن عبد الرحمن بن قاسم هذا صحيح وهو في السنن. حدثنا ابن علي عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال قال أبو هريرة إذا غابت المدورة فقد وجب الغسل. حبيب بن شهاب صدوق في الأثر حسن. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال أما أنا فإذا بلغت ذلك منها اغتسلت. حدثنا وكيع عن مسعر عن معبد بن خالد عن علي وعن غالب ابي حذيف عن ابراهيم عن علي قال اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. اثر علي من قطع ابراهيم لا يروي عنه علي. ده. حدثنا ابن ادريس عن الشيباني عن بكير ابن الاخنس عن سيد مسيب قال قال عمر لا اوتي برجل فعل لا أوتى برجل فعله يعني جامع ثم لم ينزل ولم يغتسل إلا نهكته عقوبة. لا أوتى. حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن بخير بن الأخنس عن سيد المسيب قال قال عمر لا أوتى برجل فعله يعني جامع ثم لم ينزل ولم يغتسل إلا نهكته عقوبة. المسيب رواية عن عمر حدثنا حفص عن حجاج عن أبي جعفر قال اجتمع المهاجرون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن ما أوجب الحدين الجلد والرجم أوجب الغسل. حجاج مدلس أبو جعفر لم يلقى أبو الحجاج وأبو جعفر لم يلقى خلفاء الأربعة. حدثنا ابن عري عن أيوب عن أكرم قال سمعته يقول يوجب القتل والرجم ولا يوجب إناء من ماء. حدثنا وكيع عن ابن عمرو عن الشعبي قال قال شريح أيوجب 4000 ولا يوجب إناء من ماء يعني في الذي يصادف ثم لا ينزل. حدثنا وكيع عن ابن عمرو عن الشعبي قال قال شريح أيوجب 4000 ولا يوجب إناء من ماء يعني في الذي يخالف ثم لا ينزل. حدثنا النعري عن ابن عمرو عن الشعبي قال قال شريح يوجب 4000 ولا يوجب إناء من ماء يعني الذي يخالف ثم لا ينزل. حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن الشريف قال سألت عبيدة ما يوجب الوصل قال الخلاط والدفع. حدثنا ابن علي عن ابن عون وهشام عن محمد عن عبيدة بن لؤم. حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن يزيد ابن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة مولى ابنة صفوان عن عبيد بن رفاعة بن رافع عن أبيه رفاعة بن رافع قال بين أنا عند عمر بن الخطاب إذ دخل عليه رجل فقال يا أمير المؤمنين هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة. فقال عمر علي به فجاء زيد فلما رآه عمر قال أي عدو نفسه قد بلغت أن تفتي الناس برأيك. فقال يا أمير المؤمنين بالله ما فعلت لكني سمعت من أعمامي حديثا تحدثت به من أبي أيوب ومن أبي بن كعب ومن رفاعة فأقبل عمر على رفاعة برافع فقال وقد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل ثم فأكسل لم يختف. فقال قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأتنا من الله فيه تحريم ولم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك. قال لا أدري. فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار فجمعوا له فشاورهم فأشار الناس ألا غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ وعلي فإنهما قال إذا جاوز الختان ختانة فقد وجب الغسل. فقال عمر هذا وأنتم أصحاب بدر قد اختلفتم فمن بعدكم أشد اختلافا. قال فقال علي يا أمير المؤمنين إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه. فأرسل إلى حفصة فقالت لا علم لي بهذا. فأرسل إلى عائشة فقالت إذا جاوز الختان والختان فقد وجب الغسل. فقال عمر لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا. هذا الأثر رواية محمد بن إسحاق وصدوق وقد توفق رواية قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة هو يطلق عليه ابن أبي حذية ويقال ابن أبي حديثة، كلاهما واحد، وأكثر النسخ في الباح بعضها بالياء لا نزيع محضرات بأكثر النسخ حولها. اسمع الطويل عن مرة ستة طويل قول عائشة، عائشة الصادق. حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن سيف بن وهب عن أبي حرب بن الأسود الدؤلي عن عمير بن يثرب عن أبي أنه قال إذا التقى ملتقاهما من وراء الحجاب وجب الغسل. سيف عمير بن الأسود حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب عن محمود بن لبيد قال سألت زيد بن ثابت عن رجل يجامع ثم لا ينزل قال عليه الغسل، قال قلت له إن أبي كان لا يرى ذلك، فقال إن أبي نزع عن ذلك قبل أن يموت. هذا حسن وخالد الأحمر صدق. مثل بين عن ابن طاووس عن أبيه قال سمعت ابن عباس يقول أما أنا فإذا حاربت أهلي اغتسلت. حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. حدثنا عبد الله عن عمامه عن الزهري عن سهل بن سعد قال إنما كان قول الأنصار الماء من الماء أنها كانت تقصدون في أول الإسلام ثم كان الغسل بعده. هذا صحيح الإسناد. ذكر ابن علي عن شعبة عن ابن عون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن الغسل. حدثنا ابن علي عن شعبة عن أبي عون. هو محمد بن عبيد الله الثقفي. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه سمعه من عمر أو عن أخيه سمعه من عمر قال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. هذا لا في الحاشية الطالب عبد الله بن عوض كان من أخطبر فهو مجهول. حدثنا غندر عن شعبة عن أبي عبد الله الشامي قال سمعت النعمان بن بشير يقول ابن رجل إذا أغسل فلم ينزل قال يغتسل. النعمان بن بشير أبو عبد الله الشامي مجهول. حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة قال قيل للقاسم إن الأنصار لا يغتسلون إلا من الماء، فقال لكنا نعوذ بالله لكننا نعوذ بالله أن نصنع ذلك. حدثنا أبو معاوية الحجاج عن عمرو سائب النبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. الحجاج بن دندس قد أعلن وهو منقطع. من كان يقول الماء من الماء. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني سأل خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول الماء من الماء، منهم علي بن أبي طالب. هذا صحيح. حدثنا ابن غيرة الأمر الرجل من أهل الخدرة عن ابن عباس قال الماء من الماء. حدثنا أبو معاوية على جعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال عبد الله الماء من الماء. حدثنا وقيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليم بن عبد الله عن عباس أنه قال الماء من الماء. حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يخطب فقال لعلنا أعجلنا، فقال نعم يا رسول الله، قال إذا أعجلت حرق حتى فعليك الوضوء ولا غسل عليك. وصحيح. حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن هلال بن يسار عن خرشة ابن حبيب عن علي أنه قال في الغسل من الدماء إذا لم ينزل فلم يغتسل قيل وإن هز هذه، قال وإن هز هذه حتى يهتز قرطاقة. حدثنا غندر عن شعبة عن منصور قال سمعت الهلال يحدث عن المرقع عن أم ولد لسعد بن أبي وقاص أن سعدا كان يأتيها فإذا لم ينزل لم يغتسل. أم ولد سعد مجهولة، ذكر الذي قبله في الخرشة مجهول، وقد قيل بأنه معلول. حدثنا سويد بن عمرو عن حماد بن سالم عن هشام بن عمر عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في الإكسار إلا الطهور. الصحيح أو الصحيح مسلم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قال قلت أرأيت إذا جامع رجل المرأة فلم يملي، فقال عثمان يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل ذكره، فقال عثمان سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروه بذلك. صحيح وهو بالصحيح. في المني والمبي والودي من تاريخ عقائدها وأحكامها. حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد قال حدثني عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني فقال فيه الوضوء وفي المني الغسل. حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن عن علي قال كنت أجد مديا فأمرت من خداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن ابنته عندي فاستحييت أن أسأله، فسأله فقال إن كل فحل يمضي، فإذا كان المني ففيه الغسل وإذا كان المدي ففيه الوضوء. المنقطع حسن فتصفح الرواية. حدثنا هشيم عن الأعمش عن منذر عن محمد بن حنفية قال سمعته يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث حسن. صحيح. حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مصعب عن مصعب بن شيبة عن أبي حبيب بن يعلى بن منية. عن عباس أنه أتى أبين ومعه عمر فخرج عليهما فقال إني وجدت مديا غسلت ذكري وتوضأت، فقال عمر أو يجزئ ذلك؟ قال نعم، قال سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. هذا الحديث هذا فتحه حدثنا ابن معاوية عن جعفر عن سليمان بن مسلم عن فرشة بن الحر قال سئل عثمان عن النبي فقال ذلك قال ذلك قال ذاك المقدر ومنه الوضوء. سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أن سليمان بن ربيعة تزوج امرأة من بني عقيل فرآها فلاعبها قال فخرج منه ما يخرج من الرجل. قال سليمان أو قال المجد. قال فاغتسلت ثم أتيت عمر فقال ليس عليك في ذلك غسل ذلك النشر. سليمان ولا سليمان؟ قال سليمان والأول النهدي أن سليمان ليش هذا هو سليمان التيمي. نعم هذا الحديث في الأثر صحيح. حدثنا ابن علي عن محمد بن إسحاق قال حدثنا سعيد عن عبيد بن السباق عن أبيه عن سعيد بن حنين قال كنت ألقى من المجد شدة فأكثر منه الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. ابن إسحاق صدوق فلا ترى حسن الحديث حسن. حدثنا ابن علي عن ابن عون عن أنس بن سيرين أنه قال قال ابن عباس حلمني يغتسل منه المني يغتسل منه والمذي يغسل منه فرجه ويتوضا والذي من الشهوة لا أدري ما هو. نسمع الصحيح على ابن عباس. حدثنا ابن علي عن خالد عن أبي قلابة عن عمه أبي المهلب قال كان من أهله إنسان يغتسل من الذي يخرج بعد البول فقال له أما إن الوضوء يجزئ عنه. عندنا من المذي فاخرجوا بعد البول. حدثنا ابن علي عن ابن عون عن القاسم قال الذي من الشهوة فأدري ما هو. عندنا المذي. حدثنا ابن علي عن ابن عون عن محمد قال ذكروا عند ابن عمر البله والمذي وبعض ما يلد الرجل فقال إنكم تذكرون شيئا ما أجده ولو وجدته لغتسلت منه. حدثنا وكيع عن أكرمة بن عمار عن أبي رب ابن موسى عن أمي عن عائشة قالت المني منه الغسل والمدي والودي يتوضأ منهما. حدثنا المحاربي أم عبد ربه مجهولة. حدثنا المحاربي عن بيت عن مجاهد عن ابي قال انه سئل عن المبي فقال ذاك النشاط فيه الوضوء. بيت ضعيف ومجاهد لا تثبت له روايه عن ابي هريره هذا ضعيف منقطع. حدثنا وكيع عن استبرق قال سالت سالم عن المبي فقال يتوضا منه. حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان وعمر بن وليد الشني الأكرمة قال المني والودي والمدي فأما المني ففيه الغسل وأما المدي والودي فيغسل ذكره ويتوضأ. حدثنا أبو الأحوص عن سماك قال قلت الحسن البصري أرأيت الرجل إذا أمدى كيف يصنع فقال كل فحل يمضي فإذا كان ذلك فليغسل ذكره. حدثنا ابن فضيل عن لعنة عن مجاهد قال المني والودي والمدي ففي المني الغسل والودي والمدي الوضوء. حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن فياض عن سعيد بن جبير انه قال في المذي يغسل الحشمه ثلاثا ويتوضا. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال المني والودي والمدي، فأما المني ففيه الغسل وأما المدي والودي ففيهما الوضوء ويغسل ذكره. كالرجل يجامع امرأته دون الفرج. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة علي الركين عن حسين بن قبيص الفزاري عن علي قال كنت رجلا مزاء وكانت تحكي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أستحيي أن أسأله فأمرت رجلا فسأله فقال إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك وإذا رأيت فضخ الماء فاغتسل. هذا صحيح وفي السنة وإذا رأيت الودي فنضخ الماء فاغتسل. هذا فيه زيادة عندك وفيه نسخة تعال إذا رأيت الودي لا ولكن هذا الخالد بقية قواته بقية النسخ ويخالف الرواية الثالثة في الباب. حسين بن قبيص عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا حسين بن علي عن زائد عن ابي حصين عن ابي عبد الرحمن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. صحيح جعله ثقات. حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن الحارث بن شبيب قال قال علي كنت رجلا مزاء فكنت اذا رايت شيئا من ذلك فاغتسلت فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان اتوضا. حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاع عن عطاء فيما يصيب المراه من ماء ذنبها تغسله ولا تغتسل الا ان يدخل الماء فرجها فإن دخلت فلتغتسل. حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم فالرجل يجامع امرأته دون فرجها قال يغتسل وتغسل فرجها إلا أن تنزل. حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول فالرجل يحترم وامرأته إلى جنبه ليصيبها من ماء أنه ليس عليها غسل وتغسل حيث أصابها إلا أن يصيب فرجها فتغتسل. حدثنا ابن نمير عن زكريا عن فراس قال اشتريت جارية صغيرة فكنت أصيب منها من غير أن أخالطها فسألت الشعبي فقال أما أنت فاغتسل وأما هي فيكفيها الوضوء. حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن فالرجل يصيب من المرأة في غير فرجها قال إن هي أنزلت فاغتسلت وإن هي لم تنزل فوضأت وغسلت ما أصاب من جسدها من مأة الرجل. المرأة صلى الله عليه وسلم يقول خير الدنيا على آخرة صلى الله عليه وسلم قال أمة هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Exactly.